السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ابتدى المؤلف رحمه الله وإياه بالكلام على السنة النبوية، وبين أن هذه السنة تنقسم من حيث ذاتها إلى قولية وفعلية وإقرارية، ونظرا لأن هذه السنة تنقل بالأخبار فتطرق الحديث عن الخبر وانقسامه إلى متواتر وآحاد، وذكر تعريف الآحاد، تعريف المتواتر وما يشترط له وما لا يشترط فيه، ثم شرع بإكمال فيما سبق مسائل تتعلق بالمتواتر، فقال: وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. وقبل أن نشرع في شرح كلامه رحمه الله، إذا كان في سؤال في الدرس الماضي. نعم. أي نعم. يقول: التواتر اجتماع عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. استحالة التواطؤ كما ذكر إما أن يكون لكثرة العدد فلا يشترط فيهم صفات، وإما أن يكون لصفات موجودة فيهم، لصفات موجودة فيهم. فيقول يعني هذه الصفات ألا يمكن أن يقع منهم سهو أو خطأ؟ أو السهو والخطأ يقع من الواحد من الاثنين، لكن جمع يعني يبعد جدا أن يقع منهم هذا. أنا ما قلنا أن عددهم نزل إلى الآحاد اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لا، جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب إما لكثرتهم وإما لصلاحهم. نعم. قال المؤلف رحمه الله وإياه: وكتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ممتنع. هذه مسألة يذكرها أهل العلم، وهي مقابلة لاستحالة الكذب على أهل التواتر، هو هل يجوز كتمان أهل التواتر أن يتواطؤوا على الكتمان بحيث لا ينقلون ما وقع. يقول رحمه الله: وهي ممتنع، هذا ممتنع، يعني ممتنع عقلا. قال: خلافا للإمامية. الإمامية هم الاثني عشرية الرافضة الذين يرون إمامة اثني عشر إماما من آل البيت. ثم قال: لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه، يعني حملهم على القول بجواز أن يكتم أهل التواتر ما ينبغي نقله، ظنهم أو اعتقادهم أن الصحابة قد كتموا ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النص على خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقالوا: يجوز على أهل التواتر الكتمان. ثم قال الشيخ رحمه الله: لأنه كتواطئهم على الكذب وهو محال، أي يمتنع كتمان أهل التواتر لما وقع لأنه كتواطئهم على الكذب، وإذا كان تواطئهم على الكذب محال فتواطئهم على الكتمان محال، لأن عددهم كثير يستحيل اجتماعهم، لا على إخبار بغير ما وقع وهو الكذب، ولا على كتمان ما وقع. وهذا ظاهر، لكن المسألة الأخرى وهي أنه هل يمكن أن ينفرد بنقل شيء تدعو الدواعي إلى نقله عدد قليل؟ لاحظ صورة المسألة، شيء وقع تتوافر الدواعي على نقله ولكن ينفرد بنقله أحد واحد أو اثنين، هل يتصور وقوع هذا؟ جمهور أهل العلم يقولون: ما يتصور. شيء وقع وتتوافر الدواعي على نقله، يعني حادث كبير مثل قتل ملك أو سلطان أو رئيس في مكان عام ثم ينقل إلا واحد أو اثنين، أو حدث يحدث غريب، وقوع إمام من المنبر ويخرج أهل المسجد وما ينقل هذا الخبر إلا واحد أو اثنين، يقول أهل العلم، جمهور أهل العلم، إنه يجزم بكذبهم، إنه لو كان قد وقع الدواعي تتوافر على نقله فلا يكون كلامهم في هذه الحالة أو انفرادهم إلا أنهم كذبوا. لكن ما يستحيل في الحقيقة مثل هذا، هذا لا يستحيل، إذ قد يظنون استغناء الناس بسماع الخبر بهؤلاء، ممكن يقع هذا. قال: وفي جواز الكذب على عدد التواتر خلاف الأصح المنع عادة. جواز الكذب على عدد التواتر، يقول فيه خلاف، هل يجوز الكذب على عدد التواتر؟ مع أنه ذكر قبل قليل أنه ممتنع وأنه محال، والآن يحكي الخلاف في جواز الكذب على عدد التواتر. هو إما أن يمتنع عقلا أو عادة، إما أن يمتنع عقلا أو عادة. أما من الناحية العقلية ما يمتنع، من الناحية العقلية ما يمتنع، لأنه ليس مستحيل في ذاته أن يتواطأ جمع كثير على إيش؟ على كذب. وقد ذكرنا أكثر مرة أن المستحيل عقلا هو الذي لا تختلف الفطر والعقول في إيش؟ استحالته، لكن في العادة يستحيل، يستحيل في العادة أن جمع كثير متفرقين لا يجمعهم جامع أنهم يكذبون ويتواطؤون على الكذب. وهذا هو الفرق كما ذكرنا ثمرا من المستحيل بين المستحيل عادة والمستحيل عقلا. المستحيل عادة إذا وقع تحافي العقول، والمستحيل عقلا لا يمكن أن يقع أصلا، المستحيل عقلا لا يمكن أن يقع. آيات الأنبياء ومعجزاتهم ليست مستحيلة عقلا، بل مستحيلة عادة، مستحيلة عادة يعني في قدرة الناس، لكن كعقل لا، المستحيل العقلي ما يوجد، لا يمكن، هو قليل، المستحيل العقلي قليل، وهو ما تجتمع فطر الناس كما ذكرنا على عدم إمكانية واستحالته. فلا يتناقض الخلق والأمر، الخلق لا يتناقض مع بعضه، والعقل خلق الله جل وعلا فلا يتناقض مع الواقع. فالمستحيل عقلا لا يمكن أن يقع. قال رحمه الله: وذهب قوم منهم القاضي أبو بكر وأبو الحسين البصري وغيرهما إلى أن ما حصل أو ما حصل به العلم في واقعة أو لشخص أفاده في غيرها من الوقائع ولغيره من الأشخاص ممن شاركه في السماع من غير اختلاف. هذه مسألة يعقدها أهل العلم في باب التواتر، وهو أنه ما حصل العلم في واقعة، يعني أي خبر حصل العلم في واقعة لبلوغه عدد التواتر، هل يلزم أن في كل واقعة يحصل العلم كذلك؟ بعض أهل العلم يقول نعم، أي عدد حصل العلم في واقعة لا بد أن يحصله في كل واقعة. لماذا؟ قال: لأن الوقائع المتباينة المختلفة إذا كان العلم حصل لكثرة العدد، وكثرة العدد هذه موجودة في كل واقعة، فكما تفادتها في هذه يجب أن تفيدها في غيرها، لأن العبرة ليست هي باختلاف الوقائع، وإنما بكثرة العدد الذي يستحيل عليهم التواطؤ على الكذب، وليست العبرة بإيش؟ بالواقعة بنوعية، إنما حصل العلم بسبب الكثرة، وهذه الكثرة موجودة يجب أن تفيد العلم في كل واقعة. قال رحمنا الله وإياه: قال بعض أصحابنا: وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن، لأن حكم المسلمين واحد، أما مع اقترانها أي القرائن به فيجوز الاختلاف. قوله رحمنا الله وإياه: قال بعض أصحابنا وهو صحيح إن تجرد الخبر عن القرائن. نعم، يقولون هذا مسلم إن كانت استفادة العلم بسبب العدد فقط، بسبب العدد فقط دون نظر إلى صفاته، فهذا صحيح، لأن العدد الذي يحصل العلم في واقعة لمجرد الكثرة يجب أن يحصله في كل واقعة، لأن الاستفادة بالعدد وليست بالصفات الموجودة في هؤلاء. قوله رحمنا الله: لأن حكم المسلمين واحد، يبدو في خطأ هنا، فما لها معنى حكم المسلمين واحد؟ وش اللي ممكن يكون الصواب؟ المخبرين، جب كلمة حول الرسم على أساس ما نبعد شوي. بدأكم شيء؟ يعني هو الآن حكم المسلمين واحد في علاقة بالإسلام؟ أنا ما المستمعين صح، ممكن هذا اللي يبدو لي، لأن حكم المستمعين واحد، حكم المستمعين واحد نظرا إلى ويش؟ إلى أن العلم استفيد بالكثرة والمستمع واحد، أقصد المستمعين لهذا لا يتفاوت العلم بالواقعة إذا كان العدد هو الذي أفاد العلم. فمن الممكن أن يكون أن حكم المستمعين واحد، لكن حكم المسلمين ما بانت لي، وتوقعت أن الطبعة هذه الجديدة فيها فرق، ويبدو لي أنها نسخت كما هي، راجعتها الآن فقط في هذه العبارة ووجدت أنها كما هي، وكذلك أيضا ترقيم الصفحات ومواطن الكلام هو نفسه لم يتغير، هل عدل يعني شيء من الأخطاء التي وقعت وقد سبق بعضها؟ يحتاج إلى أن ننظر فيها إن شاء الله، لكن هذه الكلمة قلقة، وما وجدت في الحقيقة يعني مثلا شرح الكوكب أو التحبير أو أصول ابن مفلح أو مختصر ابن اللحام الذي ينقل عنهم الشيخ رحمه الله يعني هذه العبارة بنصها. نعم يذكرون أنه هو صحيح، حتى ابن قدامة في الروضة يقول: إذا تجرد عن خبر عن القرائن فإن كل خبر أو عدد أفاد العلم في واقعة إذا كانت الاستفادة بمجرد العدد المفترض أن تفيد في كل واقعة. يقول: أما مع اقترانها، اقتران إيش؟ القرائن بالخبر، فيجوز الاختلاف. يجوز الاختلاف لماذا؟ قال: إذ لا يبعد أن يسمع اثنان خبرا يحصل لأحدهما العلم به لقرائن احتفت بالخبر اختص بها أحدهما دون الآخر. وهذا متصور، قد تسمع الخبر أنت من جمع ولا يحصل لك العلم به بسبب نقصانه مثلا في ذهنك، أو بسبب صفات وجدت فيهم توجب الرد، وآخر يحصل العلم به بسبب علمه بصفات لم تعلمها أنت وجدت في هؤلاء، فهذا ممكن. قال: ويجوز حصول العلم بخبر الواحد مع القرائن. هذه المسألة تابعة لما سبق، يعني جر إليها الكلام فيما سبق أن القرائن إذا احتفت بالخبر قد تفيد العلم حتى لخبر الآحاد. يقول: وليس فقط المتواتر الذي إذا احتفت به القرائن اختلف العلم به، ولكن حتى الآحاد إذا احتفت به القرائن فإنه يفيد العلم. مثل بمثال افتراضي هو يقع، قال: كمن خرج من عندي مريض في النزع، النزع معناه غرغرت الروح، قال: ثم مر ببابه فرأى تابوتا بباب داره وصراخا وعويلا، ثم أخبره مخبر بموته، ولولا خبر المخبر لجوز أنه لم يمت بعد وأن الميت غيره لقيامها. هذا التعليل الآن، انتهى المثال. هذا مثال أنك حصل عندك علم بواقعة ما اكتملت عناصرها، بقي فيها شيء، ثم يخبرك مخبر بوقوعها، لكن مع وجود أشياء تدل على إمكانية ذلك، فأنت في هذه الحالة يحصل لك العلم بحصول ما أخبر به، قال لقيامها أي القراء مقام المخبرين في إفادة الظن وتزايده حتى يجزم به، والله أعلم. يعني أن القرائن تقوم مقام العدد في التواتر، وهذا ممكن، وسيأتي إن شاء الله زيادة تفصيل له في الكلام على خبر الواحد. ثم قال فصل: وخبر الواحد هو ما عدا التواتر، ذكره الشيخ في الروضة وغيره. يريد به الشيخ من؟ ابن قدامة رحمه الله وإياه. خبر الواحد هو ما عدا التواتر، هذا قول كثير من أهل العلم، أن خبر الأحاد هو ما نقص عن التواتر، سواء كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، ما دام أن أقل من عدد التواتر فهو أحد. يقول: وقيل إن زادت نقلته على ثلاثة سمي مستفيضا مشهورا، ذكره الآمدي ومن وافقه من أصحابنا وغيرهم، وذكره الإسفرايني، وأنه يفيد العلم نظرا والتواتر ضرورة. ننظر الآن في التعريف. التعريف الآخر يقسم الخبر إلى ثلاثة أقسام: متواتر وقد سبق، وأحادهما رواه واحد أو اثنان، ومستفيض مشهور وهما رواه ثلاثة أو أكثر وقل عن عدد التواتر، يسميه مستفيض. هذا المستفيض هل يفيد العلم؟ يقول الشيخ: يفيد العلم نظرا والتواتر ضرورة. وش الفرق بين العلم النظري والعلم الضروري؟ النظري هو المكتسب الذي يحتاج إلى نظر واستدلال، والضروري هو الذي يقع في القلب بدون نظر أو استدلال، ولا الضروري لا يقبل التشكيك، والنظري يقبل التشكيك، هو علم صحيح لكن قد يدخل التشكيك، أما الضروري فلا يدخل التشكيك أبدا. قال: وعن أحمد رحمه الله في حصول العلم به أي بالآحاد قولان، اختار الأكثر لا يحصل. بعد أن عرف المتواتر، عفوا، بعد أن عرف الآحاد وأنه فيه أقوال في تعريفه، إما أنه ما رواه واحد أو اثنان أو ما نقص عن التواتر، هذا الخبر الآحاد هل يحصل العلم به أم لا يحصل؟ وهذه أول مسألة يذكرها للعلم في خبر الآحاد، وإنما يفرضونه في ماذا؟ في خبر الآحاد المجرد عن القرائن، سواء قرائن متصلة أو منفصلة. المتصلة مثل أن يكون الراوي صادقا عدلا، والمنفصلة مثل أن يحف بخبره قرائن، كمثل ما ذكر قبل قليل أنه يكون تابوت عند البيت أو تشوف إسعاف عند البيت، واحد يقول لك في واحد مريض، ولا ما تشك في صدقه مثلا. يفرضون المسألة في أي خبر، خبر واحد. والحقيقة أن لا يوجد من يقول أن خبر أي واحد يفيد العلم، لا يوجد أحد يقول أن خبر أي واحد يفيد العلم، هذا لا يقوله عاقل. إنما وهذا أكثر رد الناس له نعم من هذا، وهو أنه هل خبر كل واحد يفيد العلم؟ طبعا لا. إذا ما هو الخبر الذي يقع فيه الخلاف؟ لا، ما اتصف بالصفات. هذا هو الذي يدعي أهل العلم من المحدثين أنه يفيد العلم، ولذلك اختلفت الرواية عن الإمام أحمد بسبب هذين النظرين. فبعضهم يقول أنه يقول لا يفيد العلم، وهو أنه إذا كان خبر واحد لم تقترن به قرائن. ومن قال أنه يفيد العلم قال إنه أراد خبر الواحد الذي اقترفت به القرائن، سواء كانت قرائن متصلة أو قرائن منفصلة. اختيار الأكثر من الأصحاب أنه لا يحصل بخبر الواحد العلم، قال: وقال ابن أبي موسى وجماعة من المحدثين يحصل يحصل، وحمله المحققون على ما نقله أحد الأئمة المتفق على عدالتهم وإتقانهم من طرق متساوية وتلقته الأمة بالقبول. قال هذا الكلام لأن أهل الكلام شنعوا على الحنابلة أنهم يقولون خبر واحد يفيد العلم، مثل ما فعل أبو المعالي وغيره في تشنيعهم على أهل الظاهر والحنابل أنهم خبر واحد في العلم. قالوا هذا الكلام ما يقول عاقل، لأنه لو كان يفيد العلم لأفاد كل خبر العلم، وهذا الكلام ليس بصحيح، لأنهم لم يقولوا أن خبر كل واحد يفيد العلم، يتحدثون عن خبر خاص وهو خبر الواحد العدل الثبت الثقة، الثبت الثقة الذي يخلو عن الشذوذ والعلة القادحة، هذا هو الذي يقال أنه يفيد العلم، وهذا لا تثريب على أحد لو قال أنه يفيد العلم. وأكثر ما يدخل الإشكال في مسائل الأصوليين بسبب أنهم يفرضون المسألة مجردة ثم يحكي الخلاف، وهذا ليس بصحيح، إنما يجب أن تفرض المسألة بقيودها، فحنا نفرض المسألة بقيودها وهو خبر الواحد المتصف بصفات توجب للنفس الطمأنينة بصدقه، لا أقول الجزم الذي لا يحتمل النقيض، لكن الطمأنينة بصدقه، هذا هو الذي ذكر الإمام أحمد وغيره من أهل الحديث أنه يفيد العلم. ثم قد تتلقاه الأمة بالقبول، بمعنى يحكم أهل الحديث بصدقه وصحته، فهذا لا شك أنه يفيد العلم، ما حكم أهل الحديث بصحته ولم يختلفوا فيه، هذا لا شك أنه يفيد العلم. ما نقص عن ذلك بحيث وقع فيه خلاف بينهم فهو على درجات الخلاف، فتارة يقوى الخلاف في صحة الحديث، وتارة إيش يضعف الخلاف، فمثلا إذا صححه البخاري ومسلم قوي فيه القبول، ولو عارضه الدارقطني مثلا أو نقده من دونهم، وإذا حصل النزاع بين الأئمة الكبار في صحته لا يمكن أن يقال أنه يفيد العلم كما يفيد إيش الخبر المتفق عليه، ولو صححه مثلا فلان وفلان وفلان. ومن الخلل عند بعض طلبة العلم، وهذا خلل منهج، أن الحديث إذا صححه فلان فقد صح خلاص، وهذا ليس بصحيح، إذا كان صححه فلان ووافقه الأئمة نعم، إذا كان صححه فلان وخالفه بعض الأئمة محل اجتهاد ونظر، إذا كان هو الوحيد الذي صحح ولم يتكلم فيه الأئمة فهذا قل أن يوجد، فإن المتقدمون ما تركوا شيئا من الأحاديث لم يتحدثوا عنها في الجملة، إذا وجد شيء من هذا فمعنى ذلك أنه لا يخلو، إما أنه ترك العمل به وهذا يلزم من ماذا الحكم بضلال الأمة وغفلتها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة القرون المفضلة، ولا ينقل إن أحد عمل به، هذه مصيبة من المصائب، وينفرد المتأخر مثلا بأنه يعمل به، ويزيد الطين بلة أن بعضهم يقول إن هذا الحديث مثلا يكون الحديث موجود في كتب أهل الحديث وقد نقدوه ويقول إن الحديث مظلوم، هذه كلمة عظيمة، من اللي ظلمه؟ الترمذي ولا أحمد؟ إذا كان هؤلاء اللي ظلموا الحديث أجل من اللي ينصره؟ التوسط في هذا الباب مطلوب، بحيث أننا لا نثرب مطلقا على اجتهاد، هو اجتهاد، لكن أن يجعل اجتهاد بعض الناس أو بعض أئمة العلم حتى بل حتى المتأخرين، يعني إذا صحح ابن حجر أو النووي وهم من هم حديثا وجدنا أن غيرهم ممن هو أثبت منهم وليس بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة، ما يكون حكم المتقدم كحكم المتأخر، اللي ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة ويعرف علة الحديث ليس كمن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرون متطاولة، يعني ينبغي الطالب العلم أن يعرف مثل هذا وأن لا يعني يكون مقلدا، ويزيد على ذلك من يحمل الناس لا بد أن تقلدوا كما أقلد، هذا خلل منهجي لا شك أنه انحراف في العمل بالأحاديث. فنقول هذا الحديث الآحاد إذا روي من طرق صحيحة واتفق أهل الحديث على صحته فلا شك أنه يفيد العلم. إذا وقع بينهم فيه خلاف فعلى طالب علم أن يجتهد إذا تيسر له الاجتهاد، وإلا يقلد أحد هؤلاء الأئمة ويأخذ بتصحيحه أو تضعيفه، فإن صححه أفاده في ذلك العلم الظني، وإن لم يصححه فلم يفيده في هذه الحالة العلم ولا العمل. قال: وفي تكفير من جحد ما ثبت به أي بخبر الآحاد خلاف ذكره محمد من أصحابنا. هذه المسألة وهي تكفير منكر خبر الآحاد مترتبة على إفادة العلم، فمن قال خبر الواحد يفيد العلم صار منكره كافرا، ومن قال خبر الواحد لا يفيد العلم لم يكن منكره كافرا. لكن الصحيح أنه لا يكفر منكره سواء قلنا أفاد العلم أو لم يفيد العلم، لأن التكفير لا بد أن يكون بشيء واضح ظاهر البين، وهذا من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم. قال: وإذا أخبر إنسان بشيء بحضرته عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه دل عدم إنكاره على صدقه ظنا في ظاهر قول أصحابنا وغيرهم، وقيل قطعا اختاره بعضهم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على الخطأ. هذا جر إليه الحديث أن خبر الآحاد قد يفيد العلم بقرائن. من القرائن أن يخبر الواحد بخبر أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، ونحن نعلم أن الإنسان لا يسكت على خطأ ولا يقر على خطأ، فسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر هذا المخبر يرفعه إلى درجة أنه يفيد العلم. لكن اختلفوا هل يفيد علما قطعيا أو أنه يفيد الظن فقط. حكى الشيخ فيها قولان: القول الأول أنه يفيد الظن، وقال بعض من يفيد إيش؟ القطع. القطع منين أخذناه؟ أخذناه ترى مما ذكرنا أن الخبر هو الذي يحتمل التصديق أو التكذيب، صح؟ وقلنا هناك أخبار لا تحتمل التكذيب وهي خبر من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فصار خبر هذا المتكلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كأنه خبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك قال هؤلاء إنه يفيد القطع. قال: وكذا الخلاف فيما لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. هذه صورة ثانية من صور استفادة العلم من خبر الآحاد، وهو أن يخبر مخبر بين يدي عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب ولا يكذبونه. ولا أدري في الحقيقة من أين استفدنا العلم من هذا، لأنه لا يخلو إما أن يقال أنهم يعرفون صدق خبره لأنهم شاهدوا ما شاهد، فنعم من هذا الباب يفيد العلم، وإما أن يكونوا لا يعلمون هل هو صادق أو كاذب، لا يدرون، فكيف نجزم بأن خبره في هذه الحالة صدقا؟ وليسوا هم معصومين يستحيل أن يقع بينهم الشيء الخبر ولا يعرفون صدقه من كذبه كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقول إن كان يشاركونه في العلم، هذا المفترض أن يقال، إن كانوا يشاركونه في العلم بوقوع الخبر نعم أفاد خبره في هذه الحالة العلم، لأنه استند إلى تصديق جمع كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. وأما إن جهلنا ما ندري هل هم يشاركونه في العلم أو لا، فلا يجزم في هذه الحالة إلا بخبر الواحد الصادق إذا اتصفت به صفات، يصير خبر واحد عادي، خبر واحد لا يعني يقال إنه صدقه الجمع الكثير، لأننا لا ندري هل هم شاركوه في العلم أم لا. يقول الشيخ: قلت والخلاف في الأولى أقوى. لا أدري لما عد الخلاف في المسألة الأولى وهي وقوع الخبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أقوى من الخلاف في إخبار الواحد إمام الجمع الكثير. يبدو لي والله لو عكس لكان أولى، لو عكس وقال أن الخلاف في المسألة الثانية أقوى من الخلاف في المسألة الأولى كان أولى، لأن خبر النبي عليه الصلاة والسلام وإقراره يقوم مقام إخبار الخلق كلهم، ولا لا؟ نعم، لأن الخلق كلهم لا ينزل عليهم الوحي، وهذا ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه. قال ويجوز العمل به. لما انتهى من مسألة استفادة العلم من خبر الآحاد، وعرفنا أيها الإخوة أن خبر الآحاد إن أريد به خبر كل واحد فهذا لا يقول عاقل أنه يفيد العلم مطلقا، وإن أريد به خبر الواحد المتصف بصفات من الصدق والحفظ والضبط فهذا لا يخلو، إما أن يتفق أهل الحديث على صحته فهذا يقال إنه يفيد العلم، وإما أن يختلف فيه فهو يفيد العلم عند من قال به. يقول ويجوز العمل به أي بخبر الواحد عقلا. السلام عليكم. هلا بني حياة الله. عندي درس موجود. عندي درس خلص ودي أقول عندي درس. لا بدي أي شيء. أظن الجو والله ما جاء. حياك الله. وقسم العمل بخبر الواحد إلى قسمين، من جهة العقل ومن جهة السمع. فمن جهة العقل قال ويجوز العمل بخبر الواحد عقلا، اختاره الأكثر خلافا لقوم، وحجتهم في ذلك أنه لا يوجد في العقل ما يمنع من جواز العمل بخبر الواحد. والصحيح أن نقول إلا يوجد، إن كان أردت خبر الواحد المطلق، خبر الواحد المطلق من كل قيد جيد، فهذا لا يقال من الناحية العقلية أنه يجوز العمل به. وإن أردت خبر الواحد المتصف بصفات محددة، نعم فإن العقل يجيز العمل بخبر الواحد المتصف بصفات محددة من الصدق والعدل والضبط والحفظ ونحو ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله. قال وهل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ فيه خلاف. وش الفرق بين أن نقول في الشرع ما يمنعه أو في الشرع ليس في الشرع ما يوجبه؟ نعم عبد الله سم الأغلب له انتقل من العقل إلى الشرع. طبعا هو الشيخ يقول ويجوز العمل به خلافا لقوم، يعني عند قوم لا يجوز العمل بخبر الواحد عقلا. لكن في السمع ذكر مسألتين، هل في الشرع ما يمنع من العمل بخبر الآحاد أو ليس في الشرع ما يوجب العمل بخبر الآحاد؟ مسألتان مختلفتان. إذا قلت في الشرع هل في الشرع ما يمنع من العمل بخبر الآحاد، يعني معنى ذلك أنه يوجد دليل في القرآن أو السنة تمنع من العمل بخبر الآحاد، وإذا قلت ليس فيه ما يوجبه يعني أن دلائل الشرع خالية من الكلام على خبر الآحاد. قال فيه خلاف ذكره جماعة من أصحابنا ولا نطيل الكلام في هذه المسألة لأن لا عبرة بها، إنما الكلام فيما سيأتي بعد قليل، وهو أنه يجب العمل به أي بخبر الواحد سمعا، يعني ورد في السمع اللي هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يفيد العمل بخبر الواحد. ولما نقول بخبر الواحد المتصف بالشروط التي سيأتي ذكرها، وقبل أن يعني أنبه على قضية في كلمة العلم، الأصوليون لما يذكرون كلمة العلم أخذوها من أهل الكلام فيقولون العلم هو ما يطابق الواقع جزما لا يختلف، لا يقبل التردد، لا يقبل النقيض، لا يقبل التفاوت، يعني معناها 100%. وهذا من لوثات علم الكلام، وإلا كل واحد منا يدرك أن درجات اليقين والعلم تتفاوت. ولهذا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله قال كلاما جميلا، قال لسا نريد بالعلم لما نقول خبر الواحد الصادق الحافظ الضابط المتقن يفيد العلم، لا نريد العلم الذي يريده أهل الكلام الذي يقولون إن هذا العلم لا يقبل النقيض ولا التردد ولا الشك ولا هذا العلم القطع اليقين والعلم درجات، وإنما نقول يفيد العلم أي يفيد غلبة الظن بصدقه وهي متفاوتة على حسب صفات المخبر، يعني ليس خبر أبي بكر كخبر محمد بن مسلمة. في الحفظ والضبط والملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، مو طعنا في محمد بن مسلمة لا، ولا في غيره من أصحاب النبي عليه السلام لا، لكن في فرق بين خبر هذا وخبر هذا. ولذلك حتى علي رضي الله عنه يقول: ما حدثني أحد حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا استحلفته، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. استحلف معنى ذلك أن عنده يتفاوت خبر المخبر ما بين واحد متصف بصفات، نعم قد يكون لهم صادقون لكن في شيء غير الصدق يا أخوان، كما تعلمون في مواصفات المحدث. قال: اختاره الأكثر، نعم، خلافا لبعض القدرية والظاهرية. غريب نسبة هذا القول إلى الظاهرية مع يعني حماس بن حزم رحمه الله في القول بخبر الأحاد، قد يكون لبعض الظاهرية فقط وليس إلى كلهم. قال: وقيل ويجب العمل به عقلا أيضا. هذه تابعة لمسألة العمل به عقلا، فعندنا كما ذكرنا العمل بخبر الأحاد إما مسألة عقلية من الناحية العقلية ومن الناحية السمعية. من الناحية العقلية قيل يجوز وقيل يجب وقيل لا يجوز مطلقا، ومن الناحية السمعية قيل يجب كما ذكر الآن رحمه الله، وقال بعض العلم لا يجب العمل به، ونسب وجوب العمل بخبر الواحد عقلا طائفة من أصحاب الحنابلة وغيرهم، قال منهم القاضي في الكفاية وأبو الخطاب رضي السريج ومن الشافعية والقفال والبصري. هذا قول جمهور العلماء أيها الإخوة، أن خبر الواحد يجب العمل به، والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة. فالله جل وعلا قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وأقام في الشهادة اثنين في ثبوت الأموال، ومعلوم أن اثنين أحد ولا متواتر أحد، وإذا كان يقبل في الشهادة فالخبر من باب أولى. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كثيرة، يرسل الواحد بالخطاب ينقله وبالخبر يخبر به ولو لم يكن معه الخطاب، والصحابة رضي الله عنهم يتركون الثابت يقينا بخبر الواحد، كما حدث في الصحابة الذين كانوا يصلون الفجر إلى بيت المقدس ومر بهم صحابي وقال: أشهد بالله لقد نزلت آية على رسول الله صلى الله عليه وسلم تأمره بالتوجه إلى إيش؟ الكعبة. في مكانهم لما سمعوا كلامه رجع إمامهم وانحرف، ثم هم انحرفوا وتوجهوا فصلوا ركعة إلى إيش؟ بيت المقدس، وركعة ثانية إلى إيش؟ سبحان الله. يعني هؤلاء يستفيدون العلم بخبر الواحد، هل نحن أصح عقولا منهم ولا أعلم بما يمتنع عقلا ويجوز منهم، أو أعلم بما يصح سمعا منهم؟ هذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عاجز أهل البدع من المعتزلة وغيرهم عن الإحاطة بالسنن والتمييز بين صحيحها وضعيفها، فكان أقرب شيء إليهم وأسهل شيء أن يعلق الصحة على الكثرة لأنها لا تستلزم البحث الرجال ويريحوها، ثم يضعون هذه الكلمة التي يردون بها السنن خبر أحد فلا يقبل، ويرددها بعض المقلدة من أهل زماننا لما تجي تجادله أو تذكر له سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول خبر أحد ولا يقبل، وهو والله ما يدري هل هو خبر أحد ولا ليس بخبر أحد، ولو جاء خبر ضعيف يوافق هواه لطار به وصار يدندن به في كل موطن. فنعوذ بالله من الهوى، ونسأل الله مني وكرمه أن يجعل قلوبنا سالمة من الغل والهوى ومن وساوس الشيطان، إنه سميع مجيب. قال: واشترط الجبائي لقبول خبر الواحد أن يرويه اثنان في جميع طبقاته كالشهادة أو يعبده دليل آخر وهو باطل. نعم باطل يقينا، وما لنا مال الجبائي رحمه الله ما له دخل في علم الرجال. قال والفرق بين الرواية والشهادة ظاهر. نعم الرواية لا يحتاط فيها مثل ما يحتاط في الشهادة، الشهادة تثبت الحقوق على أشخاص، فلذلك يحتاط فيها للعلم وأكثر من إيش من الاحتياط بالرواية، أكثر من الاحتياط بالرواية. لما أقول يا أخوان مالنا ومال الجبائي، الجبائي ما يعني لا تظن هذه كلمة طعن فيه، لا، ولكن حينما يتكلم هذا في مسألة ليس من أهلها ما يقبل. ورحم الله يعني الأصوليين وعفى عنهم، ما كان المفترض أن يدخلوا يعني مثل هذه المسائل أهل الكلام فيها وراء المعتزلة. وأعجب من ذلك أن يجيبون رأي السمنية بعد أو رأي اليهود في بعض المسائل، كان المفترض أن يصان هذا العلم عن أمثال هذه الأقوال وتترك في علم الكلام. في علم الكلام لما راح يتكلم في الملل والنحل ويؤتى بمثل هذا، أما أن يحضر في المسائل التي تختص بالمسلمين وعلم له بنيانه مثل خبر يعني السنة النبوية، أنت أيها الأصولي ومثل ما ذكر السبكي رحمه الله أن تأخذ علوم من أناس متفرقين، كل ما صح عند أهل العلم تأخذه. وهذا في الحقيقة إحدى الإشكالات في علم أصول الفقه، ذكر السبكي رحمه الله في مقدمته إذ قال قد يقول قائل ما عندكم من أصولي شيء، إنما علمكم مجمع، تأخذ من أهل التفسير اللي عنده وتأخذ من أهل الحديث اللي عنده وتأخذ من أهل اللغة اللي عنده، وش عندك أنت؟ فأجاب رحمه الله بجواب طويل محصله أن أهل الأصول زادوا في كل علم أخذوه ما يناسبه، يعني جواب قد يكون مقنعا في الظاهر لكن ليس مقنع. نعم صحيح الأصول هو علم المجمع ولا إشكال، الأصول هو علم وسيلة لا علم غاية، إذا جعلته وسيلة تتوصل به إلى فهم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعك، وإذا جعلته غاية لذاته صار قواعد مجردة وأقوال تحكى وتعاد ومناظرات بدون ثمرة، ثم ينجفل عنه الناس ويتركونه لشدة ما يرون فيه من الجفاء والخفاء وكثرة النقاش والجدال. فإذا في هذا العلم علم السنة من حيث الطريق الموصل إلى الصحة العبرة بمن؟ أهل الحديث. بس قول الجبائي، قول الباقلاني، قول ابن حسن الحسين البصري ولا ابي المعالي الجويني هم على عيننا وعلى راسنا، لكن هذه الاقوال لا تؤخذ منهم في هذا الباب. والله اعلم، صلى الله وسلم على محمد واله. وان شاء الله في الدرس القادم نتكلم على شروط الراوي، فاذا في سؤال في هذا قبل ان نعم. طيب المستفيض طيب التواتر، يقول انه مو متواتر، هو يقول الفرق بين المستفيض والتواتر مع انهما كلاهما يفيد العلم، ان المستفيض يفيده من الناحيه النظريه واما المتواتر فهو يفيده ضروره، يعني جر اليه الكلام فقط للمشاكله. لا ليس على المستفيض، نعم مغايره. يقول إذا ثبت خبر الواحد هل يفيد العلم قطعا؟ يقول إذا ثبت، ما مرادك بإذا ثبت؟ يعني إذا تيقنت صحة المخبر لا شك أنه يفيد العلم، لا شك أنه يفيد العلم ولو كان نقل واحد، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب من ناحية النقل صح؟ والله أنا أظن هذا تناقض، تقول ثبت عندي ولا يفيد العلم، إيش معنى ثبت عندك يعني؟ صحة السند؟ أي ماذا تريد بالعلم؟ القطعي الذي لا يحتمل النقيض؟ يختلف باختلاف المخبرين. ثم لا يلزم أنك لما تنفي عن نفسك أنك تنفي عن كل واحد، زين؟ يعني أنت تقول أنا ما أستفيد مثلا من جميع ما في صحيح البخاري شيئا قطعيا، نصرك هذا ما نلزم، لكن لا تقول لا ولا أنتم تستفيدون سبحان الله العظيم، لا ما يصير هذا الكلام. فأهل العلم الخبيرين به يعني يجزم بالحديث كأنه يرى، كأنه يرى ما عنده فيه شك. أبشر سمع سم أيوة وهو صحيح أي أي نعم. هذا المسألة أن هل كل خبر تواتر أفاد العلم في واقعة يفيده في كل واقعة؟ بعض العلم يقول نعم لا بد كل خبر أفاد العلم في واقعة أن يفيده في كل واقعة. ما لا احنا كنا علقنا، انا قلت المسلمين هذه ما لها وجه من الصحة، قلنا كأنها لان حكم المستمعين واحد، ما اظن المسلمين صحيح يعني. ممكن بس ما يظهر لي صحته. سمع عمار ايه ايه الذين يقولون خبر الواحد لا يفيد العلم قالوا يجوز العمل به ويجب العمل به، لأنهم ما أرادوا بالعلم يا أخي الكريم، قلت لك أنا العلم يريدون بالعلم القطعي الذي لا يحتمل النقيض، يقولون ما يفيد، لكن يفيد غلبة الظن، وغلبة الظن معمول بها في الشريعة. أي ما الفرق بين يجوز ويجب؟ فرق كبير. يجوز يعني يمكن أن يقع يمكن لا يقع عقلا، وأما يجب لا، يعني يجب أن تعمل به. أي يقول كيف ينكر على الإمام أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان؟ تخرج من مسائل يعني رويت عنه تحتمل، فيخرجونها على مسائل يعني وجدت عندهم، لا ما يلزم تكون منصوصة، لا لا لا، ليس كل المسائل التي تروى عن أحمد منصوصة، في الغالب مخرجة. يعني مثلا يسأل سائل يقول هل, هل, هل, هل أجزم بأن هذا الخبر مقطوع به؟ يقول لا أجزم به، لا أجزم به. هذا يقول مثلا في خبر قد يكون قلت شروط الصحة فيه وخبر أحد، فيقول القائل هذا الإمام أحمد يقول الآن خبر واحد لا يفيد العلم، ثم ينقل عنه مثلا في أحاديث الرؤية قال يقطع بها، فيقول القائل هذا دليل على أنه خبر الواحد يفيد العلم، فينقلون عنه في ذلك روايتان. نعم. والمفترض أن يقال لا لا, لا يوجد عنه روايتان في ذلك. نعم. صحيح، كان في تناقض يعني. أي نعم، كل السائل الآن الشيخ رحمه الله قال ويجوز العمل به عقلا، وهل في الشرع ما يمنعه؟ ويجب العمل به سمعا. فكأن الشيخ رحمه الله في تناقض، لا هو يحكي أقوال، يحكي أقوال ثم يحكي القول الصحيح، قال ويجب العمل به سمعا. نعم سمع. أي المنقول هذا أي لا لا لا أيوة أيه. لا مطلقا، يعني خبر الواحد، لكن مثل ما قلنا بارك الله فيك لابد من تحرير محل النزاع في المسألة. خبر الواحد مطلقا مجرد عن مجرد عن أي شيء لا يقول عاقل أنه يفيد العلم، هذا ما يمكن ينسب لأحمد ولا غير أحمد، واضح؟ فهم أرادوا خبر الواحد الذي قال به الإمام أحمد، يعني خبر الواحد العدل الثقة الضبط. أيه. أما إذا أردت القرائن يعني مثلا قرائن خارجية، لا مو بشرط. أيه. لا خبر واحد مطلقا يعني لا يفيد العلم. هل يتصور خلو؟ نعم، يجيك خبر مجهول الحال ما تدري وش. نعم متعب عندك سؤال ولا؟ عقلا من خلال ما ذكر الشيخ عمل خبر واحد عقلا الجواز وعدم الجواز والوجود ثلاثة صارت. نعم جزاكم الله خير والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.